الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته، والذي لا تتم الصالحات إلا به، دروس أصول الفقه وشرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وبداية العنوان في هذا اللقاء: ولا تعتبر كثرة سماع الحديث ولا علمه بالفقه والعربية ولا معنى الحديث. قال المرداو في التحبير: قوله ولا تعتبر كثرة سماع الحديث، بل متى سمع ولو حديثا واحدا صحت روايته. نحن نتكلم عن شروط الرواية وصفة الرواة. ولا يعتبر أيضا علمه ولا يعتبر أيضا علمه بالعربية بالفقه والعربية ولا بمعنى الحديث، لأن الراوي له شروط وصفات من العدالة والضبط، وأنه ثقة وما شابه، فليس من جملتها أن يعلم فقه الحديث، ولكن إنما الضابط في العدالة وفي الثقة والحفظ وما شابه. وهذا الصحيح الذي عليه أكثر العلماء، واعتبر مالك معرفة الفقه، ونقل عن أبي حنيفة مثله، وعنه أيضا تعتبر معرفته إن خالف ما رواه القياس. واحتجوا بأن غير الفقيه مظنة سوء الفهم ووضع النصوص على غير المراد منها، فالاحتياط للأحكام ألا يروى عنه، بمعنى أنه حافظ ولكن لا علاقة له بالفهم لفقه الحديث. والمراد بعد الحفظ أن نعلم ما معنى الحديث. هذا قول الإمام مالك وأبي حنيفة. قال المرداوي: واستدل الجمهور بحديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ورب حامل فقه وليس بفقيه. إسناده جيد، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. هذا كلام المرداوي. وكانت الصحابة تقبل رواية الأعرابي لحديث واحد، وعلى ذلك عمل المحدثين. والجواب عما قالوا، أي قاله مالك وأبو حنيفة، إنما نقبل روايته إذا روى بالحفظ والمعنى المطابق، فكان يعرف مقتضيات الألفاظ، والعدالة تمنعه من تحريف لا يجوز. يبقى هنا الحديث عمدة في المسألة، وليس من شروط المحدث الفقه في معنى الحديث، ولكن الفقه في الضبط والحفظ والإتقان وما شابه. ثم قال الشوكاني في إرشاد الفحول، أي ما قاله الشوكاني في اللقاء السابق في الدرس 49، وهذا زيادة على يعني تكملة لكلامه. ثم قال الشوكاني في إرشاد الفحول: الشرط السادس ألا يكون الراوي مدلسا. يعني كانت الشروط قبل ذلك بينتها من كلام المرداوي ثم من كلام الشوكاني. فالمرداوي قال: الشرط الأول العقل، والشرط الأول البلوغ، والثاني العقل، والثالث العدالة في الدين، والرابع أن يكون بعيدا من السهو والخطأ والغلط، ضابطا لما يحتمله ويرويه، والخامس ألا يعرف بالتساهل فيما يرويه وبالتأويل لمذهبه، أي لا يؤول الحديث على مذهبه، وهذا لا يستقيم. ثم في هذا الدرس، درس 50، قلت: ثم قال الشوكاني في إرشاد الفحول: الشرط السادس ألا يكون الراوي مدلسا، وسواء كان التدليس في المتن أو في الإسناد. ثم بدأت أتكلم على مسألة الإسناد التدليس. أما التدليس في المتن فهو أن يزيد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام غيره، فيظن السامع أن الجميع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يستقيم. وأما التدليس في الإسناد فهو على أنواع. النوع الأول أن يكون في إبدال الأسماء، فيعبر عن الراوي وعن أبيه بغير اسمهما، وهذا نوع من الكذب، نوع من الكذب، مش تدليس بس. وثانيها أن يسميه بتسمية غير مشهورة، فيظن السامع أنه رجل آخر غير من قصده الراوي، وكذلك هذا تدليس بين. وذلك مثل من يكون مشهورا باسمه فيذكره الراوي بكنيته، هو اسمه أحمد ويقول أبو عبد الرحمن، أو العكس، إهاما للمروي له بأنه رجل آخر غير ذلك الرجل. فإن كان قصد الراوي بذلك التغرير، تدليس والتغرير وعدم الوضوح والغش على السامع، فإن المروي عنه غير ذلك الرجل، فلا يخلو إما أن يكون ذلك الرجل المروي عنه ضعيفا، ما هو العلة فين في هذا؟ هو يخفي في سنده ما كان فيه من الضعف. قال: وكان العدول إلى غير المشهور من اسمه أو كنيته ليظن أو ليظن السامع أنه رجل آخر غير ذلك الضعيف، فهذا التدليس قادح في عدالة الراوي، ده غش، هذا غش. وأما أن يكون مقصد الراوي مجرد الإغراب على السامع مع كون المروي عنه عدلا على كل حال، فليس هذا النوع من التدليس بجرح، كما قال ابن الصلاح وابن السمعاني، وقال أبو الفتح ابن برهان هو جرح. تدليس يا إخوة لا يستقيم، كمثل هؤلاء الذين لا يعزون الكلام إلى قائله وينسبون القول إلى أنفسهم وهم على غير علم بهذا الأمر، فهذا ضلال، وهذا تدليس، وهذا تغرير، وهذا ضحك على الناس. الإنسان يعزو الكلام إلى قائله، وهذه من بركة العلم. لذلك الإمام القرطبي في تفسير الجامع لأحكام القرآن، وهو من أقوى الشروحات القرآنية في الفقه والأصول والفتوى وأصول الفقه وقواعد الفتوى والاستنباط، ففي أول مقدمته في الكتاب بيّن الشرط الذي سار عليه إلى أن انتهى من الكتاب، أنه يعزو الكلام إلى قائله، وقال هذا من بركة العلم. لكن أنا أدعي أن هذا كلامي وليس بكلامي، هذه سرقة، وهذا تدليس، وتدليس يجرح هذا الرجل الذي يتكلم في دين الله، فانتبهوا لهذا الأمر. ثالثها أن يكون التدليس باطراح اسم الراوي الأقرب وإضافة الرواية إلى من هو أبعد منه، أو إلى من هو أبعد منه، مثل أن يترك شيخه ويروي الحديث عن شيخ شيخه، فإن كان المتروك ضعيفا فذلك من الخيانة. تخيل العزو من الخيانة، حتى لو فعله الكثير من أهل العلم سلفا وخلفا، هذا لا يستقيم، هذا تدليس، وهذا غش. المتشبع بما لم يعط كلابث ثوبي زور، حديث مسلم، ده كلام خطير للغاية. ولو أدرك هؤلاء لعلموا أنهم قد سقطوا، ولابد أن يتقوا الله ويرجعوا إلى الحق. هي مشكلة أن الواحد سبحان ربي العظيم 90% من كتبي نقولات، وأبين فيها وأشرح وأضبط ويستقيم الأمر، سبحان ربي العظيم، كلنا طلبة علم، ولا ندعي ولا نلبس ثوب الزور، هذا أمر مخزي، نسأل الله السلامة والعافية، والله هذا مرض، مرض في القلوب. فإن كان المتروك ضعيفا فذلك من الخيانة، خيانة في الرواية، ولا يفعله إلا من ليس بكامل العدالة، ولا يفعله إلا من ليس بكامل العدالة. هذا خلل في عدالة هذا الرجل ومن على شاكلته. وإن كان المتروك ثقة وترك ذكره لغرض من الأغراض التي لا تنافي الأمانة والصدق، المعول والضابط عليه الأمانة والصدق مش الغش والتدليس، ولا يتضمن التغرير على السامع، فلا يكون ذلك قدحا في عدالة الراوي. الحلال بين والحرام بين، لكن إذا جاء في الرواية بصيغة محتملة نحو أن يقول قال فلان أو روي عن فلان أو نحو ذلك. أما لو قال حدثنا فلان أو أخبرنا وهو لم يحدثه ولا أخبره، بل الذي حدثه وأخبره هو من ترك ذكره، فذلك كذب يقدح في عدالته. كذب، هذا كلام خطير، هذا تشريح للرواة. فذلك كذب يقدح في عدالته. العبرة هنا والمناط والعلة أن يروي الراوي الحديث عن رسول الله، العلة رواية ما قاله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يتشدد أهل العلم في هذه الشروط والصفات، لأنهم يتكلمون عن الله ورسوله بلسان الله ورسوله، إعلام الموقعين عن رب العالمين. ولو لم يحدثه ولا أخبره، بل الذي حدثه أو أخبره ومن ترك ذكره، فذلك كذب يقدح في عدالته. والحاصل أن من كان ثقة واشتهر بالتدليس فلا يقبل إلا إذا قال حدثنا أو أخبرنا أو سمعت، لا إذا لم يقل كذلك لاحتمال أن يكون قد أسقط من لا تقوم الحجة بمثله. ما بقول لك تدليس. وقال المرداو في التحبير: وجرح التدليس له معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. فمعناه في اللغة كتمان العيب في بيع أو غيره، كما في حديث الصحيحين في البيان وعدم الكتمان، لأن هذا يؤدي إلى بركة في السلعة من التاجر ومن المشتري أو غيره. ويقال دالسه أي خادعه، كأنه من الدلس. ما هو الدلس؟ الظلمة، ظلمة وضباب وعدم بيان. فلابد من التصريح، لأنه إذا غطى عليه الأمر أظلمه عليه. والتدليس يحدث تعمدا، لذلك خيانة وكذب وغش وحرام. وأما في الاصطلاح فهو قسمان، ده من ناحية اللغة يعني، فهو قسمان: قسم مضطر يمنع القبول، وقسم عفوا قسم مضر يمنع القبول، وقسم فيش ضرر، ما فيش هنا اضطرار طبعا، قسم مضر يمنع القبول وقسم لا يضر. فالأول هو الذي ذكرنا أولا وسمي المدرج، سماه بذلك المحدثون، وهو بكسر الراء اسم فاعل المدرج. فالراوي للحديث إذا أدخل فيه شيئا من كلامه أولا أو آخرا، في الإدراج أولا أو في آخرا أو وسطا، كلام زيادة في النص أو في الأول أو في الآخر، على وجه يوهم أنه من جملة الحديث الذي رواه، فهو المدرج، ويسمى هذا تدليس المتون. ده من أشد التدليس، مش بيدلس في الرواة، بيدلس في المتن نفسه، يعني ده تحريف للكلم عن مواضعه. وفاعله مرتكب محرما مجروح عند العلماء لما فيه من الغش. أما لو اتفق ذلك من غير قصد من صاحبي أو غيره، فلا يكون ذلك محرما. ومن ذلك كثير أفرده الخطيب البغدادي بالتصنيف. ومن أمثلته حديث ابن مسعود في التشهد كما في البخاري ومسلم، قال في آخره: وإذا قلت هذا فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. وهو من كلامه لا من الحديث. ابن مسعود روى الحديث الصحيحين ثم أضاف كلاما يشرح به كلام رسول الله. الإدراج يأتي من الراوي الذي في السند بعد ابن مسعود، وليس الكلام على ابن مسعود حاشا لله. قاله البيهقي والخطيب والنووي وغيرهم، وهذا من المدرج أخيرا. ومثال المدرج أولا ما رواه الخطيب بسند عن يعني أبي هريرة رضي الله عنه: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، والحديث في الصحيحين. فإن أسبغ الوضوء، فإن أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة. الحديث إيه؟ كما عندكم في الهامش قال أبو هريرة: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. يبقى الإدراج هنا من الراوي ليس من الصحابي. طيب، وكذلك مثال الوسط ما رواه الدارقطني عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره وأنثيه أو رفغيه فليتوضأ. الحديث أصل الحديث كما في الهامش: من مس ذكره فليتوضأ، رواه الترمذي، وقال حسن صحيح وغيره كما هو في الهامش من أصحاب السنن. والرفغ هو الإبط وغيره من مطاوي الأعضاء وما يجتمع فيها من الوسخ والعرق. فهنا أصل الحديث: من مس ذكره فليتوضأ. فهنا: من مس ذكره وأنثيه أو رفغيه فليتوضأ. قال: فذكر الأنثيين والرفغ مدرج، إنما هو من قول عروة الراوي عن بسرة، ومرجع ذلك إلى الحديثين، ويعرف ذلك بأن يرد من طرق الحديث تبين أصله. لذلك حفظ ومعرفة طرق الحديث من أهم ما يكون، له فوائد كثيرة، منها هذا وغير ذلك. مسألة اختلاف الألفاظ في طرق الحديث تؤدي إلى معاني جمة كثيرة وتبين الفتوى الصحيحة، لأنك حديث في الصحيحين بلفظة، ثم يأتي عند ابن أبي شيبة بلفظة أخرى برواية ابن أبي شيبة، وفيها زيادة لفظ يؤدي إلى المعنى الصحيح. فحديث الصحيحين: إذا التقى الختانان وجب الغسل، هذا معناه يحتاج إلى فهم. ففي رواية ابن أبي شيبة: وتوارت الحشفة، والحشفة رأس الذكر، وتوارت الحشفة، فهذا يدل على وجوب الغسل. وتوارت الحشفة تبين فهما صحيحا بغير احتمال في قوله في صحيحين: إذا التقى الختانان وجب الغسل، لأنه يحتاج إلى تفصيل وتفسير. قال المردوي: على كل حال، حيث فعل ذلك المحدث عمدا بأن قصد إدراج كلامه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غير تبيين، بل دلس ذلك، كان فعله حراما، وهو مخروج وهو مجروح عند العلماء، غير مقبول الحديث، خلاص سقط. قال: والله أعلم. قوله: وغيره مكروه مطلقا، هذا القسم الثاني هو الذي لا يضر وله صور، انتهى كلامه. قلت: فذكر ما ذكر من قبل من تغير الأسماء وتدليس الشيوخ وتدليس الإسناد، وهو أن يروي عمن لقيه أو عصره ما لم يسمع منه. ثم نقلت ما قاله أبو المظفر السمعاني الإمام في قواطع الأدلة في الأصول، في أصول الفقه يعني. فأما المدلس فاعلم أن التدليس هو ترك اسم من يروي عنه وطي اسمه إخفاءه، وذكر اسم من يروي عنه شيخه. وقد ذكر التدليس عن كثير من أئمة الحديث مثل قتادة والأعمش وهشام وشريك، وذكر ذلك أيضا عن سفيان بن عيينة وجماعة يجرون مجراه، فنقول التدليس من الرواه يجري على وجهين، أحدهما أن يعرف بالتدليس ويغلب عليه ذلك، خلاص تعرفوا اتشهر بهذا الأمر، وإذا استكشف لم يخبر باسم من يروي عنه، نوع من الغش والتدليس والتغطية، قلنا الدلس في اللغة الظلمة، فهذا يسقط الاحتجاج بحديثه، لأن التدليس معه تزويد إيهام لما لا حقيقة له. إحنا بقدر الإمكان أهل العلم يفسرون ما المعاني في الأحاديث، فمسألة التدليس تؤدي إلى زيادة إخفاء، وأصل أهل العلم البيان، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فالذي يدلس يخفي لمصلحته ولكي يدفع المعرة عن شيخه، وهذا أمر في غاية الفساد. كثير من طلبة العلم يعلمون ما في شيوخهم من الخلل، ولكن هم ينتسبون إلى شيخهم فيحاولون أن يزينون ويجملون الشيخ الذي به خلل، وهذا تدليس، وهذه ظلمة، وهذا تخفية، وهذا تحريف للكلمة عن مواضعه. هذا كلام لابد أن يدركه ويتصوره ويعيه طالب العلم الذي أراد أن يعلم نفسه ابتداء ثم يعلم غيره، فإن لم يكن ذلك كذلك كان ممن يهدمون دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، فقال لأن التدليس معه تزويد إيهام لما لا حقيقة له، وذلك يؤثر في صدقه، طبعا طبعا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، ذكر الإمام السمعاني هذا الحديث في هذا السياق، كما ذكرت قبل ذلك في أكثر من كتاب، هذا الحديث عمدة في المسألة، المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، هذا غش وتدليس. والوجه الثاني من التدليس أن يطوي اسم من يروي عنه، إلا أنه إذا كشف عنه أخبر باسمه وأضاف الحديث إلى ناقله، فهذا التدليس لا يسقط الحديث ولا يوجب القدح في الراوي، إنه لم يقصد هذا ولم يتعمد، فإن سئل أجاب بالحقيقة. وقد كان سفيان بن عيينة يدلس، فإذا سئل عمن حدثه بالخبر نص على اسمه ولم يكتم، وهذا شيء مشهور عنه وهو غير قادح. قال إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان بن عيينة يوما بحديث، فقال عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد، فقلت يا أبا محمد أسماعا من عمرو؟ فقال ابن جريح عن عمرو، فقلت أسماعا من ابن جريح؟ فقال لا تفسد، أبو عاصم عن ابن جريح، فقلت سماعا من أبي عاصم؟ فقال قد أفسدته بحديث علي بن المديني عن أبي عاصم عن ابن جريج عن عمرو، فهذا طريق سفيان ومذهبه، فهذا طريق سفيان ومذهبه. والشافعي لا يروي عنه من الحديث بما يدخله التدليس، فأهل العلم يعلمون وأهل الحديث يعلمون أن الراوي يدلس في أحاديث ولا يدلس ويصرح في الأحاديث الأخرى، فإذا قال عن فلان عن فلان ولم يحدث، ففي هذه الحالة يجتنبون روايته بالعنعنة، لأن العنعنة حديث ضعيف. وبيان مذهب الشافعي في هذا الباب أن من اشتهر بالتدليس لا تقبل روايته إذا لم يخبره بالسماع فيقول سمعت أو حدثني أو أخبرني وما أشبه، فأما إذا قال عن فلان وحمل الأمر في ذلك على السماع، لأن الناس قد يفعلون ذلك طلبا للخفة إذ هو أسهل من أن يقول في كل حديث حدثنا، والعرف الجاري في ذلك يقام مقام التصريح. إذا علم أن الرجل لا يدلس، فلو قال عن فلان عن فلان حمل على التصريح بحدثنا وأخبرنا. وقد ذكر الحاكم أبو عبد الله الحافظ في كتابه علوم الحديث، وقال الأحاديث المعنعنة متصلة بإجماع أهل النقل. تواخد بالك، بإجماع أهل النقل، لأنهم يعلمون أنهم لا يدلسون إذ لم يكن فيها تدليس. هذا نص كلام الحاكم. وذكر حديث عمرو بن الحارث عن عبد ربه ابن سعيد الأنصاري عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصاب داء داء برئ بإذن الله تعالى. رواه الإمام مسلم. وذكر ذلك رواية وكذلك ذكر رواية إسرائيل عن عبد الله بن مختار عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. هذا الحديث في صحيح البخاري عن. والرواة في هذين الخبرين لم يعرفوا بالتدليس، فالحديثان متصلان وإن ذكر بطريق العنعنة. هو يبين لك هذا الأمر المهم جدا الذي ذكره الحافظ الحاكم أبو عبد الله. فهنا يبين بالإجماع أن الأحاديث المعنعنة متصلة بإجماع أهل النقل إذا لم يكن فيها التدليس. هذا الإمام يفرق لك بين نوعي العنعنة، هل هي تدليس أم هي إجماع ممن لا يدلس على أنها تصريح وتحديث. ده كلام مهم. قال: وضد هذا من الخبر ما رواه أبو يعلى ابن عبيد: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: ذكرنا ليلة القدر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم مضى من الشهر؟ قلنا: 22، وبقي 8. فقال: مضى 22 وبقي 7، اطلبوها الليلة، الشهر 29. الحديث رواه أحمد في مسنده وابن ماجه، وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند، ورواه الترمذي في سننه، وقال: حديث حسن صحيح. قال: وهذا الحديث فيه تدليس، لأن الأعمش معلوم من التدليس، لأنه الأعمش لم يسمعه من أبي صالح، عن أبي صالح الأعمش حدثنا الأعمش عن أبي صالح، فلم يقل الأعمش حدثنا أبي صالح أبا صالح. طيب، وقد روى محمد بن أيوب: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا خلاد الجحفي، حدثنا أبو مسلم عبد الله بن سعيد قائد الأعمش عن سهل، لأن الأعمش كان لا يرى يعني، عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة الخبر الذي ذكرناه. فإن الأعمش قد دلس في الرواية الأولى وأظهر من سمع منه في الرواية الثانية، وذكرنا صورة من التدليس ليعرف بعينه وصورته. هذا الذي يفعله أهل الحديث وأهل العلم من باب البيان لا من باب التخفية، وهذا قدح في من يخفي. رغم أن أصحاب الحديث وأهل الرواية منهم قد ذكروا 6 أنواع من التدليس، قد ذكرها أبو عبد الله الحافظ في كتاب معرفة علوم الحديث، وذكر صورا ولم أذكرها كي لا تطول الكتابة، وذكرت مكانها حتى إن راغب إنسان في علم ذلك عرف موضعه. هذا كلام بدايته من كلام الإمام السمعاني في قواطع الأدلة. ثم قال: وليعلم الحديثي أن الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة ولا من جابر، الحسن البصري من سادات التابعين، فقال: لم يسمع من أبي هريرة ولا من جابر ابن عبد الله ولا من ابن عمرو ولا من ابن عباس، عبد الله ابن عمرو عبد الله ابن عباس، شيئا قط، وإنما روايته عنهم كلهم تدليس. والشعبي لم يسمع من عائشة ولا من علي ولا من ابن مسعود ولا من أسامة ولا من زيد بن ثابت رضي الله عنهم، وروايته عن هؤلاء تدليس. انظر كتاب تحفة التحصيل في هذه المسألة، كتاب مهم للغاية، ومثله مثله. فهذا لابد أن يجتهد فيه طالب العلم حتى يميز ويفرق بين الضعيف والصحيح والحق والباطل. وليعلم أن الأعمش لم يسمع من أنس، وأن قتادة لم يسمع من صحابي سوى أنس. كل ما رواه قتادة وهو من التابعين لم يسمع إلا من أنس، يبقى كل رواياته عن الصحابة بدون هي تدليس. وأن عامة أحاديث عمرو بن دينار عن الصحابة غير مسموع، عامة الأحاديث. يعني ما يقولش عمرو بن دينار من التابعين ثم بعد ذلك يقول عن أبي هريرة مثلا، هذا تدليس. وأن عامة أحاديث مكحول عن الصحابة حوالة، ليس تحديثا ولا إخبار. سماعا ولا إخبار. واعلم أن عامة المحدثين من أهل الحجاز قد صانوا أنفسهم عن التدليس. الله أكبر. شوف، واعلم أن عامة المحدثين الثقات العدول الضبط من أهل الحجاز قد صانوا أنفسهم عن التدليس. هذا خلل في النفس وفي الصدر وفي القلب، غش وظلمة وتخفية. إلا ما ذكرنا عن ابن عيينة وهو كوفي وفد مكة وصار إمام الدنيا في الحديث، وإنما أكثر التدليس وهو من أهل الكوفة وجماعة من أهل الشام. فهو وفد مكة وصار إمام الدنيا ثم وصف بالتدليس. فهذه سقط بلا شك، بعيدا عن الإمامة، القضية هنا لذلك ذكرت. وعلم واعلم كلام الإمام السمعاني، واعلم أن عامة المحدثين من أهل الحجاز قد صانوا أنفسهم عن التدليس لما علم من معنى التدليس. فذكر إمام الدنيا ابن عيينة ثم ذكر معه التدليس، لأن هذا ما كان ينبغي. وقد كان خيثمة ابن بشير كثير التدليس وهو من أهل واسط. وأما أهل بغداد والجبال وأهل خراسان وما وراء النهر فلا يذكر من واحد منهم التدليس إلا الشيء اليسير. قال: وقد روى عبد الصمد ابن عبد الوارث ابن سعيد عن أبيه قال: انظر، التدليس ذل. التدليس ماذا؟ ذل. التدليس ذل. وذكر عن عبدان عن ابن المبارك أنه ذكر رجلا ممن كان يدلس فقال فيه قولا شديدا وأنشد فيه، قولا شديدا ثم أنشد فيه شعرا: دلس للناس أحاديثه والله لا يقبل تدليسا. دلس للناس أحاديثه والله لا يقبل تدليسا، إن الله طيب لا يحب إلا الطيب. حاجة خطيرة. وهذا كله في التدليس في الرواية مع الصدق في المتون، أما التدليس في المتون مصيبة. وقد قال بعض أصحابنا: إذا كان الأغلب على الراوي التدليس لا يقبل خبر ما جهلت حاله في ذلك حتى يعلم أنه غير مدلس. لابد من البيان والكشف. وإن كان الأغلب أن يدلس قبلت روايته فيما جهلت أو جهلت حاله حتى يعلم أنه مدلس. وأما من يدلس في المتون فهذا مطرح الحديث مجروح العدالة، وهو ممن يحرف الكلمة عن مواضعه، وإن كان ملحقا بالكذابين ولم يقبل حديثه. مع ذلك وإن كان ملحقا بالكذابين ولم يقبل حديثه. انتهى كلام السمعاني الإمام رحمه الله. ثم انتقلت إلى عنوان آخر: لا يشترط ذكورية الراوي بالإجماع. هذا لا خلاف عليه، غالب الصحابيات يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نجم الدين الطفي في شرح مختصر الروضة: لا يشترط ذكورية الراوي، لا يشترط ذكورية الراوي ولا رؤيته. عبد الله بن أم مكتوم ضرير، أي ولا أن يكون مرئيا شاهدا حال السماح منه. يبقى الرؤية على هذا وعلى ما ذكرته في العنوان الذكورية. فاسألوهن من وراء حجاب. وكانت عائشة تحدث وتسأل وتستفتى وتتكلم في الدين من وراء حجاب. قال: ولا أن يكون مرئيا مشاهدا حال السماع منه لقبول الصحابة خبر عائشة من وراء حجاب، وكذلك أجمعوا على قبول رواية النساء وغيره. هذا إجماع. ثم انتقلت إلى محطة أخرى، الشروط الراجعة إلى المخبر عنه وهو مدلول الخبر، كما في اللقاءين السابقين، وأنا أبين شروط المخبر والمخبر عنه وما شابه، فارجعوا إلى الدرس الماضي والذي قبله. قال الشوكاني في إرشاد الفحول: وأما الشروط، تكملة لما كان في اللقاءين السابقين، وأما الشروط التي ترجع إلى مدلول الخبر، فالأول منها أن لا يستحل وجوده في العقل، فإن أحاله العقل رد. أن لا يستحيل، استغفر الله، مش يستحل، أن لا يستحيل وجوده في العقل، المتن والمخبر عنه ألا يستحيل وجوده في العقل، فإن أحاله العقل رد، يعني يبقى كلام منطقي يعقل، مش أي كلام يروى. والشرط الثاني ألا يكون مخالفا لنص مقطوع على وجه لا يمكن الجمع بينهما بحال، وده شرط مهم للغاية، ألا يكون مخالفا لنص مقطوع الذي يخالف الكتاب والسنة والإجماع، وهذه القطعيات، الذي يخالف السنة الصحيحة والإجماع اللفظي، لا السكوتي، لأن السكوتي فيه خلاف، اللفظي والقرآن. هذا إذا قال على عكس هذه القطعيات على وجه لا يمكن الجمع بينهما بحال، هذا لا يستقيم. الشرط الثالث أن لا يكون مخالفا لإجماع الأمة، وأنا إذا جعلته كذلك في الشرط الثاني، أن لا يكون مخالفا لإجماع الأمة. قلت في الهامش: ليس ثم في الأخبار إلا ثبوت صحتها وصحة سندها، ده الضابط المعول عليه، فإذا ثبت الحديث فهو حجة بذاته، والأصل إعمال كل الأدلة. فينظر في تعارضه مع الأدلة الأخرى، لأن التعارض إنما يكون في نظر المجتهد، الأصل وإنه لكتاب عزيز. أما الأدلة فلا تعارض بينها، إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعارض، لأنه لا ينطق عن الهوى، والسنة قرآن ووحي وذكر. قال تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الأصل إعمال الأدلة كلها، أما لو خالف الإجماع فهذا دليل على نسخه. إذا الحديث ثبت ثم أتى الإجماع فهذا دليل على نسخ، هذا أن الصحابة علموا النسخ فاتفقوا على ما يخالف الحديث، هذا المعنى الذي أرادوا أهل العلم. وأما إذا خالف القياس القطعي فقال الجمهور إنه مقدم على القياس، ما لنا والقياس، إذا ثبت الحديث فهو مذهبي، هذا كلام الأئمة الأربعة وكل أهل العلم سلفا وخلفا. والقياس له ضوابط، والقياس الصحيح المعتبر القائم على الكتاب والسنة والإجماع والعلة والفرع وما شابه والحكم وشروط القياس. ولذلك إذا ثبت الحديث فلا قياس، ما هو القاعدة المتفق عليها لا قياس مع النص ولا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص، في نص ما فيش اجتهاد وما فيش قياس. وقيل إذا كانت مقدمات القياس أو مقدمات القياس قطعية قدم القياس، وإن كانت ظنية قدم الخبر، وإليه ذهب أبو بكر الأبهري. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني إنهما متساويان، وقال عيسى بن أبان إن كان الراوي ضابطا عالما قدم خبره، وإلا كان محل اجتهاد. وقال أبو الحسين البصري إن كانت العلة ثابتة بدليل قطعي فالقياس مقدم، إن كانت العلة ثابتة بدليل قطعي، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، والعلة المناط، مناط الحكم، فهنا علة قطعية مش مستنبطة، الاستنباط في اختلاف. وإن كان حكم الأصل مقطوعا به خاصة دون العلة فالاجتهاد فيه واجب حتى يظهر ترجيح أحدهما فيعمل به، وإلا فالخبر مقدم. وقال الحسين البصري لا خلاف في العلة المنصوص عليها إجماع، وإنما الخلاف في المستنبطة. دي مسألة مهمة للغاية، وبينتها إن شاء الله في الجزء الثاني من هذا الكتاب في مسألة القياس. فقال هنا لا خلاف في العلة المنصوص عليها، وإنما الخلاف في المستنبطة. ولذلك تكلمت أكثر من مرة في دروس الفقه والأصول أيضا في مسألة علة الربا، اختلفوا فيها جدا، الوزن ولا الكيل ولا الاقتياد ولا أكثر من علة، فاختلفوا، وهي علة المستنبطة مش مجمع عليها، فلذلك حدث الخلاف. والراجح عندي ما قاله ابن حزم في المحلة والصنعاني في سبل السلام، أنه في الأصناف الربوية الستة لا قياس عليها إلا مسألة قياس الذهب والفضة على الفلوس والأموال التي عندنا والعملات التي موجودة في الدول المختلفة. فبالإجماع لا خلاف في العلة المنصوص عليها. طيب العلة الربوية مختلفة، يبقى ما عليهاش إجماع ولا ينكر المختلف فيه، وإنما الخلاف في المستنبطة. كل الأئمة الأربعة اختلفوا في علة الأصناف الربوية. وانتبه لهذا الكلام. قال الكية قدم الجمهور خبر الضابط على القياس، قدم الجمهور خبر الضابط على القياس، الخبر طبعا وهذا قول الجمهور، لأن القياس عرضة الزلل، هو اجتهاد، والاجتهاد فيه خطأ وفيه صواب، كما حديث الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فأصل الاجتهاد فيه الزلل، لأن أهل العلم بشر وليسوا بأنبياء. قال والحق تقديم الخبر الخارج من مخرج صحيح أو حسن على القياس مطلقا، إن لم يكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه كحديث المصراة وحديث العراية فإنهما مقدمان على القياس. حديث المصراة كما عندك في الهامش رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعة، قال صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. قلت والتصرية عدم حلبها حتى ينتفخ ضرعها باللبن فيوهم بكثرة اللبن فيشتريها المشتري، فإذا حلبها ظهر ما كان من الغش ووجه مخالفته للقياس عندهم أن التمر ليس مساويا لما أخذ من اللبن. طيب، أما حديث العراية كما في الصحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية بخرصها، وفي رواية نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم تيلا كيلا. قال ابن الأثير في النهاية: إنما لما نهى عن المزابنة وهو بيع التمر في رؤوس النخل يعني رطبا بالتمر رخص في جملة المزابنة في العراية، وهو أن من لا تحل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله ولا نخل له يطعمهم منه، ويكون قد فضل له من قوته تمر، فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له: بعني تمر نخلة أو نخلتين بخرصها بالتخمين يعني في الوزن من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس، فرخص فيه إن كان دون 5 أوسق. قلت: والأصل أن التمر سلعة ربوية، والرطب إذا جف نقص، فكانت المعاملة ربوية ربا فضل، ولكن رخص فيها للحاجة، رخص فيها للحاجة للضرورة، فتأتي الضرورة والترخيص لاحتياج الناس، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. طيب، وهي مخالفة للقياس عندهم. قال: فإنهما مقدمان على القياس، وقد كان الصحابة والتابعون إذا جاءهم الخبر لم يلتفتوا إلى القياس ولا ينظروا فيه، وما روي عن بعضهم من تقديم القياس في بعض المواطن فبعضه غير صحيح، وبعضه محمول على أنه لم يثبت الخبر عند من قدم القياس لوجه من الوجوه. الأصل الخبر، والقياس له ضوابط. ومما يدل على تقديم الخبر على القياس حديث معاذ، فإنه قدم العمل بالكتاب والسنة على الاجتهاد. وحديث معاذ بينت تفصيله وتحقيقه في هذا الجزء صد 244، حوالي صفحتين بينت ثبوت الحديث واستدركت على من قال بضعفه بأئمة كبار. ومما يرجح تقديم الخبر على القياس أن الخبر يحتاج إلى النظر في أمرين، وهما دلالته، دلالة الحديث ومعناه، وعدالة راويه. في الهامش قلت، قال المرداوي في التحبير: وإن عمل أكثر الأمة بخلاف الخبر عمل بالخبر وحكي إجماعا، حكاه ابن مفلح وغيره من أئمة الفقهاء الأصوليين الحنابلة. وإن عمل أكثر الأمة بخلاف الخبر عمل بالخبر وحكي إجماعا، يبقى الأمر انتهى. قال: والقياس يحتاج إلى النظر في 6 أمور: حكم الأصل، كتاب سنة إجماع، وتعليله في الجملة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإن عرفت العلة، وتعيين الوصف الذي به التعليل، لماذا كانت العلة ولماذا هذا الوصف، ووجود ذلك الوصف في الفرع، زي مسألة الخمر، هو التحريم في الخمر والوصف الإسكار الذي به التعليل يذهب العقل، وجد ذلك الوصف في الفرع في النبيذ وفي كل مخدر لأنه يذهب العقل، فوجد الوصف في الفرع، يبقى الحكم الأصل وتعليله في الجملة، وتعيين الوصف الذي به التعليل، ووجود ذلك الوصف في الفرع، ونفي المعارض في الأصل ونفيه في الفرع، ما فيش معارضة. هذا إذا لم يكن الأصل خبرا، فإن كان خبرا كان النظر في 8 أمور، 6 المذكورة مع 2 المذكورين في الخبر، اللي هم إيه؟ الدلالة وعدالة الرواية، عدالة راويه. قال: ولا شك أن ما كان يحتاج إلى النظر في أمور كثيرة كان احتمال الخطأ فيها أكثر مما يحتاج إلى النظر في أقل منها. بمعنى يعني القياس يحتاج إلى 6 أمور، أما الخبر فلا يحتاج إلا إلى عدالة الراوي وكذلك دلالة الحديث لنعلم معناه فنفهم ونتصور، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. ثم ذكرت ما قاله السمعاني في قواطع الأدلة حيث قال: واحتج من قدم خبر الواحد على القياس بإجماع الصحابة. خلص الموضوع بإجماع الصحابة. واحتج من قدم خبر الواحد على القياس بإجماع الصحابة فإنهم كانوا يتركون أحكامهم بالقياس إذا سمعوا الخبر الواحد، وهذا شيء معروف عنهم، هذا إجماع السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فلا يقدم خبر الواحد على القياس بإجماع الصحابة. انتهى. ثم قال الشوكاني في النقل السابق: واعلم أنه لا يضر الخبر عمل أكثر الأمة بخلافه، ينفعش حتى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وكما في صحيح مسلم: ويأتي النبي وليس معه أحد. صحيح مسلم، وليس معه أحد. القضية مش بالكثرة، عشان كده نقلوا الإجماع. واعلم أنه لا يضر الخبر عمل أكثر الأمة بخلافه. قضية مش عدد في الليمون، لأن قول الأكثر ليس بحجة. ولذلك كثيرا ما استدرك الإمام ابن حزم على الأئمة الأربعة لا سيما في كتابه المحلى، هذا الكتاب الجليل العظيم، واستدرك على الأئمة الأربعة ولامهم في كثير من مما قالوه. والقضية هنا هذا فرض، وهؤلاء الأئمة الأربعة لا يعنينا هذا، نحن نسير مع الدليل وجودا وعدما. ولا يضره عمل أهل المدينة بخلافه، خلافا لمالك وأتباعه، لأنهم بعض الأمة، فعمل أهل المدينة ليس بإجماع كما ذكر بعض المالكية، وهذا لا يستقيم. الإجماع إجماع أهل الحل والعقد كلهم في الواقعة المنظورة، لأنهم بعض الأمة مش الكل، ولجواز أنه لم يبلغهم الخبر. هذا تبرير منطقي وصحيح وشرعي. ولا يضر عمل الراوي بخلافه في رقم 1 في الهامش الأول، قلت: كما تأولت عائشة رضي الله عنها فكانت تتم في السفر، وقد روى عنها البخاري في صحيحه قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. بعد أن قالت وأقرت صلاة السفر، وهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا في المعنى، ثم بعد ذلك كانت تتم في السفر، فقال هنا: ولا يضر عمل الراوي بخلافه. احنا من نجعوا برأيه وتفسيره وتأويله، لنا بما أخبره عن رسول الله، ولم نتعبد به بما فهمه الراوي طبعا من ناحية مخالفة قوله لحديث النبي. أما لم نتعبد بما فهمه الراوي، له معنى آخر مقبول، وهو أن الراوي يعلم معنى الحديث وهو الذي رواه، ففي هذه الحالة فهم الراوي يساعد على فهم حديث رسول الله. أما الخلاف هنا في مسألة أن نفس الراوي الذي روى الحديث هو الذي يخالف قول النبي، وهذا كلام باطل. ولم يأتي من قدم عمل الراوي على روايته بحجة تصلح للاستدلال بها، هذا كلام صحيح جدا. ولا يضره كونه مما عمت به البلوى كما بينت في اللقاءين السابقين، خلافا للحنفية. قضية الحديث ثبت، انتهى الأمر، عمت به البلوى أو لم تعم به البلوى لا علاقة لنا. لعمل الصحابة والتابعين بأخبار الآحاد في ذلك، ذكرت هنا كلام السمعاني مر قريبا في قوات العدلة هنا في الهامش، كحديث إذا التقى الختانان وجب الغسل متفق عليه، وحديث أخذ الجزية من المجوس عند البخاري، وهذه الأحاديث أحاديث أحاد كما بينت في خبر الأحاد في اللقاءين السابقين. قال ولا يضره كونه في الحدود والكفارات خلافا للكرخي من الحنفية وأبي عبد الله البصري، أبي عبد الله البصري في أحد قوليه، ولا وجه لهذا الخلاف، فهو خبر عدل في حكم شرعي، ولم يثبت في الحدود والكفارات دليل يخصها من عموم الأحكام الشرعية، واستدلالهم بحديث الحدود إدراء الحدود بالشبهات باطل، فالخبر الموجب للحد يرفع الشبهة على فرض وجودها. هنا في الهامش قلت رواه الترمذي في سننه والبيهقي في الكبرى والحاكم في المستدرك وصححه، وتعقبه الذهبي في التلخيص فقال قال نسائي يزيد بن زياد الشامي متروك، انتهى. وذكر ذلك الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، وزاد وقال فيه البخاري منكر الحديث، ورواه وكيع عنه موقوفا وهو أصح قاله الترمذي، انتهى كلامه. قلت يعني موقوفا على زياد، ورواه ابن حزم عن عمر موقوفا، قال الحافظ وإسناده صحيح. ذكرت هذا في الهامش لأبين هذا الأمر، مع أن هذا الحديث إدراء الحدود بالشبهات عليه إجماع، نقله أو ذكره في الإجماع ابن عبد ذكره في الإجماع، فهو عليه إجماع، يعني إدراء الحدود بالشبهات هذا إجماع، ولكن الحديث لم يثبت مرفوعا، الحديث لم يثبت مرفوعا. طيب قال ولا يضره أيضا كونه زيادة على النص القرآني أو السنة القطعية خلافا لأبي حنيفة، فقالوا إن خبر الواحد إذا ورد بالزيادة في حكم القرآن أو السنة القطعية كان نسخا لا يقبل، والحق القبول طبعا، ما لنا بأبي حنيفة رحمه الله، لأنها زيادة غير منافية للمزيد فكانت مقبولة، ودعوى أنها ناسخة ممنوعة، لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، هذا الذي قاله الأصوليون، والإعمال أولى من الإهمال، فإن وجد أي وجه للجمع بين الأدلة لا يقال بالنسخ حتى لو علمنا التاريخ، انتبه لهذا، وقد بينت ذلك تفصيلا في كتابي ضعيف ناسخ الحديث والمنسوخ بين الفقهاء والمحدثين لا سيما في المقدمة. وهكذا إذا ورد الخبر والحديث مرفوع PDF على الموقع، أقصد الكتاب يعني، وهكذا إذا ورد الخبر مخصصا للعام من كتاب أو سنة فإنه مقبول، يحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، هذا لا خلاف عند الأصوليين في هذا، ويبنى العام على الخاص خلافا للحنفية. وهكذا لوروده مطلقا مقيدا لمطلق الكتاب أو السنة القطعية. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، ربنا أنزل القرآن لرسوله صلى الله عليه وسلم ليبين، والبيان من السنة. قال ولا يضره كون راويه انفرد بزيادة فيه على ما رواه غيره، زيادة الثقة مقبولة، وهذه قاعدة حديثية، إذا كان عدلا فقد يحفظ الفرض ما لا يحفظه الجماعة، دي قاعدة، قد يحفظ الفرض ما لا يحفظه الجماعة، وبه قال الجمهور. وإذا كانت الزيادة غير منافية للمزيد أما إذا كانت منافية فالترجيح، لابد من التعارض والترجيح والبيان الراجح من المرجوح. ورواية الجماعة أرجح من رواية الواحد، وقيل هذا ليس على الإطلاق، ولكن من ناحية الغالب رواية الجماعة أرجح من رواية الواحد في ثبوت السند. وقيل لا تقبل رواية الواحد إذا خالفت رواية الجماعة بزيادة عليها، وإن كانت تلك الزيادة غير منافية للمزيد إذا كان مجلس السماع واحدا. مسألة هنا فيها خلاف، إذا ثبتت الزيادة من ثقة عدل ضبط لابد أن يؤخذ به، وكانت الجماعة بحيث لا تجوز عليها عليهم الغفلة عن مثل ذات عن مثل تلك الزيادة. وأما تعدد مجلس السماع فتقبل بذلك الزيادة بالاتفاق. مسألة تعدد مجلس السماع هذا تعضيد وقرائن وتقوية. ومثل انفراد العدل بالزيادة انفراده برفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وقفه الجماعة. هنا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو عمر بن الخطاب فحسب. فهنا يقول ومثل انفراد العدل بالزيادة انفراده برفع الحديث إلى رسول الله. صحابة كثيرون انفردوا بأحاديث منفردة لهم عن رسول الله فحسب، وكذا انفراده بإسناد الحديث الذي أرسلوه، البعض أرسل الحديث والبعض أسنده، طرق مرسلة وطرق موصولة. بيّن الإمام النووي في مقدمة شرح صحيح مسلم بيّن هذه القاعدة، قال إن وجدت طرق للحديث منها موصول ومنها مرسل فالعبرة والمعول عليه بالموصول، المرسل ضعيف في طريق آخر بدل أن يكون من التابعي إلى رسول الله كان من التابعي إلى الصحابي إلى رسول الله، يبقى خلاص. وأصل هذه القاعدة أكثر من عالم من أهل الحديث. وكذا انفراده بوصل الحديث الذي قطعوه، فإن ذلك مقبول لأنه زيادة على ما رووه وتصحيح لما أعلوه، ما المرسل معلول وضعيف فعندما وصل صحح. ولا يضره أيضا كونه خارجا مخرج الأمثال. وروي عن إمام الحرمين أنه لا يقبل لأنه موضع تجوز، وأجيب عنه بأنه وإن كان موضع تجوز فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا لمكان العصمة. الله أكبر. طبعا ثم عنونت عنوانا الشروط التي ترجع إلى لفظ الخبر وبيان أحوال الراوي في نقله ما يسمعه. أما الشرط الأول قال أما الشرط الذي ترجع إليه أما الشرط التي ترجع إلى لفظ الخبر الشروط أما الشروط التي ترجع إلى لفظ الخبر فاعلم أن للراوي في نقل ما يسمعه أحوالا. الراوي في نقل ما يسمعه أحوالا. الحال الأول أن يرويه بلفظه، فإن رواه بلفظه فقد أدى الأمانة كما سمعها. ولكنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله جوابا عن سؤال سائل، فإن كان الجواب مستغنيا عن ذكر السؤال كقوله صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فالراوي مخير أن يذكر السؤال أو يتركه. وإن كان الجواب غير مستغن عن ذكر السؤال كما في سؤاله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص إذا جف، فقيل نعم، قال فلا إذن، فلا بد من ذكر السؤال. الحديث الأول الطهور ماؤه، قال الترمذي حديث حسن صحيح، وبينت التفصيل في الهامش. وحديث ينقص إذا جف فقال فلا إذن، عندما قالوا نعم. هو رواه الترمذي أيضا وقال حسن صحيح، وصححه الحاكم والمستدرك في المستدرك، وكذلك ابن حجر في التلخيص الحبير. ثم قال وهكذا لو كان الجواب يحتمل أمرين، فإذا نقل الراوي السؤال لم يحتمل إلا أمرا واحدا، فلابد من ذكر السؤال حتى نعلم ما وراء السؤال وفقه السؤال واحتمالاته. وعلى كل حال، فذكر السؤال والسبب مع ذكر الجواب وما ورد على سبب أولى من الإهمال، لأن كما في الأحاديث كما في الآيات أسباب نزول الآيات، كذلك أسباب ورود الأحاديث، فأسباب الورود تفهمك السياق وتعلم المعنى. إلى هنا إن شاء الله نكون انتهينا من هذا اللقاء 50، وكان نهاية كلامه الحال الأول أن يرويه بلفظه، ثم إن شاء الله في الدرس 51 عنونت عنوانا رواية الحديث بالمعنى وبيان المذاهب فيها، وإن شاء الله نرجئه إلى الدرس 51. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.